وفيه إشارة وهو جواز تقديم المعمول الخبري الفعلي الواقع خبرا، جواز تقديم معموله عند ابن مالك، لأنه مختلف فيه كثير من النحاة يمنعون أن يتقدم مفعول للفعل الخبري. إذا كان الفعل خبرا لا يتقدم معموله على مبتدئه، ممنوع. لماذا؟ لأن الفعل نفسه لا يتقدم على المبتدأ، الخبر الفعلي يتقدم على مبتدأ، فكذلك هذا معمول لا يتقدم. لكن نرى ابن مالك يستعمل في هذا الكتاب، وهذا إما أن يكون مذهبه جوازه ومذهبه لبعضه، وإما أن يكون استعماله لضروري ضرورة الشعر، وهو ماذا؟ قوله أيام. وفي ذا الحديث جار ومجرور متعلق ليبتدي، وأيام مفهوم قدم ليبتدي، وإنما تقدم إما لضرورة النظم أو لأنه يجوز عند بعض النحات.